الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان كلامنا حول الشرط المتقدم والإشكال الذي أثاره صاحب الكفاية بشأن هذا الشرط، وقلنا إن الإشكال تارة يطرح في الشرط المتقدم للواجب، وأخرى يطرح في الشرط المتقدم للوجوب. أما الأول وهو الإشكال المطروح بالنسبة إلى الشرط المتقدم للواجب، قلنا أنه تارة يطرح الإشكال بلحاظ نفس الواجب ذات الواجب، وقد بينا هذا الإشكال بالأمس وأجبنا عليه، وأخرى يطرح الإشكال إشكال الشرط المتقدم لا بلحاظ نفس الواجب بل بلحاظ الملاك الموجود في الواجب. خب، هذا هو الذي لم ندرسه، يعني لم يسمح الوقت بالأمس، لم يسمح الوقت بدراسته والإجابة عليه. فالآن نريد أن نطرح هذا الإشكال، الإشكال في الشرط المتقدم للواجب بالنسبة إلى الملاك الموجود في الواجب. الإشكال هكذا يقول، يقول شرط الواجب دائما هو شرط استيفاء الملاك كما تقدم في بحث الواجب المشروط. هناك قلنا أن شروط الواجب هي شروط استيفاء الملاك بخلاف شروط الوجوب اللي هي شروط اتصاف الفعل بالملاك كما وضحنا هذا المطلب بالأمس. خب، فإذا كان شرط الواجب عبارة عن الشيء الدخيل في استيفاء الملاك، يعني له مدخلية في تحصيل الملاك، في الحصول على الملاك خارجا، مثلنا بمثلا الزمان الذي يحدده الطبيب لاستعمال الدواء، هذا الزمان شرط الواجب، يعني شرط شرب الدواء، ليس شرط الوجوب. وجوب شرب الدواء جاء من ساعة المرض، عندما تمرض الإنسان وجب عليه أن يشرب الدواء، هذا الوجوب حصل. لكن الواجب وهو شرب الدواء له شرط، الشرط يحدده الطبيب، تشرب الدواء بهذا الشرط إما قبل الطعام أو في أثناء الطعام أو بعد الطعام، في ساعة كذا، كل كم ساعة كذا، شروط يحددها الطبيب. هذه شروط شرب الدواء، شروط الواجب. فبالنسبة للصلاة أيضا، الصلاة لها شرط الوجوب، هذا ما نشغل به الآن. الآن كلامنا في شرط الصلاة نفسه، شرط الواجب، مثل الوضوء. هذا الوضوء شرط متقدم للواجب. خب، هذا الشرط ما هو دخله في الحصول على ملاك الصلاة؟ بالنسبة لملاك الصلاة مو بالنسبة لنفس الصلاة. نريد أن نتكلم في الإشكال الذي يثار في الشرط المتقدم بلحاظ ملاك الصلاة. هذا الشرط هل له دخل في تحصيل ملاك الصلاة أو ليس له دخل؟ حتما له دخل، ولذا صار شرط الواجب، لأننا قلنا في بحث الواجب المشروط أن كل شروط الواجب هي دخيلة في تحصيل الملاك، في استيفاء الملاك. إذن هذا الوضوء له دخل في الحصول على ملاك الصلاة، له أثر، له تأثير في الحصول على ملاك الصلاة، تأثير في وجود ملاك الصلاة خارجا. إذن فهذا الشرط هنا يكون شرطا حقيقيا، يعني شرطا فلسفيا، شرطا بنفس المعنى الفلسفي للشر، يعني أحد أجزاء العلة التامة، حيث قالوا أن العلة التامة مركبة من المقتضي والشاذ وعدم المانع. هذه الثلاثة هي أجزاء العلة التامة. مثلا النار مقتضي للإحراق، والشاذ شرط إحراق النار للجسم هو ملاقاة النار للجسم. إذا لم يحصل هذا الشرط، النار في مكان والجسم في مكان آخر، لا يحصل الإحراق. فالشرط تأثير المقتضي في المقتضى شرط ملاقاة الجسم. وجزء ثالث عدم المانع، عدم رطوبة الجسم، أن لا يكون الجسم رطبا، إذا كانت رطوبة فالرطوبة تمنع عن الإحراق حتى وإن حصل الملاقاة بين النار والجسم. فهناك مقتضي وهناك الشرط وهناك عدم المانع، هذا شرط حقيقي أحد أجزاء العلة. هنا الوضوء شرط بهذا المعنى، الوضوء بالنسبة إلى ملاك الصلاة شرط حقيقي، يعني له أثر في تحصيل الملاك، كما أن ملاقاة الجسم للنار لها أثر في الحصول على الاحتراق، في حصول الاحتراق خارجا. كذلك الوضوء باعتبار أنه شرط الواجب وشروط الواجب لها دخل في استيفاء الملاك، إذن هذا الوضوء له أثر في تحصيل ملاك الصلاة. فالصلاة مقتضية للملاك مثل النار اللي هي تقتضي الإحراق، والشرط عبارة عن ماذا؟ الوضوء. الشرط للحصول على الملاك الموجود في الصلاة هو الوضوء. خب، حينئذ إذا كان الشرط هنا بمعناه الحقيقي، حينئذ يقال أن هذا الوضوء باعتبار أنه متقدم على الصلاة كيف يكون مؤثرا في حصول ملاك الصلاة؟ متى يحصل ملاك الصلاة؟ يحصل حين الوضوء أم يحصل حين الصلاة؟ أيهما؟ ملاك الصلاة متى يستوفى؟ ها؟ حين الصلاة. حين الصلاة الشرط انقضى، هل يمكن أن يحصل المقتضى، أن يحصل الأثر، أن يحصل الاحتراق بعد أن الشرط ينقضي؟ يعني مورد الإشكال هو في الشكل هذا. إيه؟ نريد أن نطرح الإشكال. إيه؟ الإشكال يقول متى يحصل هذا الملاك؟ يحصل حين الوضوء. إن فرض أن الوضوء يؤثر في حصول الملاك خارجا في وقت الوضوء، فهذا معناه أن المشروط والمقتضى وهو الملاك المعلول المقتضى الملاك هذا إنما حصل ووجد حين الوضوء، وحين الوضوء المقتضي بعد ما موجود، المقتضي هو الصلاة. هل يمكن أن يحصل المقتضى حين حصول الشرط قبل حصول المقتضي؟ هل يمكن أن يحصل الإحراق حين حصول الملاقات قبل أن يحصل النار؟ لا يمكن، النار مقتضية للإحراق، لا يمكن أن يحصل الاحتراق قبل وجود المقتضي. هنا أيضا لا يمكن أن يحصل الملاك قبل وجود الصلاة، يعني حين الوضوء. فإذا هذا الشق باطل، وهو أن تقول أن الملاك يحصل حين الوضوء، يعني الوضوء يؤثر في حصول الملاك في وقته، في وقت الوضوء نفسه. هذا معناه أن الملاك حصل ووجد حين الوضوء قبل وجود المقتضي. هذا من قبيل افتراض أن الاحتراق يحصل للجسم عند مثلا عند عند عند عدم المانع، عند جفاف الجسم، قبل وجود النار، قبل أن توجد النار والجسم جاف مو رطب يحصل الاحتراق. هذا مستحيل. إذن هذا الشق مامون. وإن فرض أن الوضوء يؤثر في وجود الملاك في وقت الصلاة، هذا أيضا مستحيل، لأنه في وقت الصلاة الوضوء انعدم. كيف يؤثر ذاك الذي انعدم ذاك يؤثر الآن في حصول الملاك؟ هل هذا إلا تأثير المعدوم في الموجود؟ حين الصلاة الوضوء ما موجود، معدوم، لا وجود له. تأثير الوضوء في الحصول على الملاك في زمان الصلاة، هذا معناه تأثير المعدوم في الموجود، وهذا هم مستحيل. فكلا الشقين باطل. إذن الوضوء لا يمكن أن يكون، لأنه متقدم لا يمكن أن يكون شرطا للصلاة، شرطا للواجب، بلحاظ ملاك الواجب. إذا لاحظنا ملاك الواجب نرى أن نسبة الوضوء إلى ملاك الواجب نسبة الشرط بالمعنى الحقيقي اللي هو أحد أجزاء العلة، يعني له أثر في وجود الملاك خارجا. فإذا كان له أثر في وجود الملاك خارجا لا يمكن أن يتقدم. كل أجزاء العلة يجب أن تعاصر المعلول، لا يمكن لأحد أجزاء العلة أن يكون متقدما على المعلول. أجزاء العلة بكاملها، المقتضي، الشرط، عدم المانع، كلها تكون معاصرة للمعلول، معاصرة للاحتراق. في زمان الاحتراق النار موجودة والجسم ملاقي للنار والجسم غير رطب في زمان واحد، ما يمكن أن يتقدم مثلا أحد أجزاء هذه العلة قبلان يوجد وينعدم والآن تحصل سائر أجزاء العلة ويحصل المعلول، هذا مستحيل، ما يمكن. إذن فما يمكن أن يحصل الملاك بسبب الوضوء. إذن فالوضوء لا يمكن أن يكون شرطا متقدما للصلاة، لأن الصلاة لها ملاك وملاكها لا يمكن أن يكون الوضوء المتقدم مؤثرا في وجوده. والحال أننا قلنا أن شروط الواجب كلها شروط في الحصول على الملاك. كيف نجمع بين هذه الأمور؟ من جهة نقول شرط الواجب شرط استيفاء الملاك، من جهة نقول هذا الشرط متقدم على الملاك. كيف يصير هذا التحافظ؟ هذا الإشكال بالنسبة إلى الشرط المتقدم بلحاظ ملاك الواجب. الجواب على هذا الإشكال هو أن هذا الإشكال نشأ من افتراض فرضية، وهي أن الوضوء يشكل الشرط الذي هو أحد أجزاء العلة للحصول على الملاك. يعني الوضوء يؤثر في الحصول على ملاك الصلاة. هذه الفرضية افترضها صاحب الإشكال، ولذا أشكل، قال كيف يمكن أن يكون الوضوء مؤثرا في الحصول على الملاك والحال أنه متقدم على الصلاة؟ إذا أثر في الحصول على الملاك في وقته هو، يعني في وقت الوضوء، الصلاة بعد ما موجودة، المقتضي ما موجود، هذا مستحيل. إذا أثر في وقت الصلاة هو معدوم في وقت الصلاة، كيف يؤثر المعدوم في الموجود؟ هذا الإشكال كله نشأ من افتراض أن الوضوء افترضه صاحب الإشكال، افترضه شرطا بمعناه الحقيقي، يعني جزء العلة للحصول على الملاك، ملاك الصلاة. والحال أن هذه الفرضية لا مبرر لها، لم يكن من الضروري أن يفترض صاحب الإشكال هذه الفرضية، لا مبرر لهذه، لأنه يوجد في المقام فرضية، توجد في المقام فرضية أخرى ذيك أيضا ممكنة، لعل الأمر من هذا القبيل، قبيل الفرضية الأخرى التي سوف نذكرها. من قال أن الوضوء يؤثر في الحصول على الملاك بمعنى الحقيقي للشرط، يعني جزء العلة للحصول على الملاك؟ من قال؟ لعل الوضوء يؤثر في وجود حالة معنوية نفسانية للإنسان، حالة روحانية في الإنسان، هذا الوضوء طهارة من الحدث، هذه الطهارة من الحدث توجب حصول حالة معنوية وروحانية للإنسان، هذه الحالة تبقى حتى بعد انتهاء الوضوء، عملية الوضوء بعد انتهاء الغسلات والمسحات، هذه الحالة تبقى تستمر إلى حين الصلاة. هذه الحالة هي الشرط، هي الشرط بالمعنى الحقيقي، يعني هي جزء العلة، مو الوضوء. الوضوء موجز لهذه الحالة، الوضوء العمل الفيزيائي الخارجي، الغسلات والمسحات، هذه دورها أنها توجد تلك الحالة المعنوية الخاصة، الطهارة المعنوية التي تحصل للنفس، نعم، توجد هذا الأثر، وهذا الأثر في الواقع يكون هو الحلقة المفقودة بين الوضوء وبين ملاك. هذه الحلقة التي افتقدها صاحب الإشكال ولم يلتفت إليها، ولذا أشكل، تصور أنه ماكو بين الوضوء والملاك، ماكو في تشيف حلقة وسطى، همزة وقف ماكو، ولذا قال وضوء قبل أن يجي يروح، والصلاة بعد أن تجي، وشلون شو كيف يحصل الملاك؟ حين الوضوء يحصل الملاك، الصلاة بعد ما جاية، أصل القضية ما جاية، أصل المقتضي الصلاة مثل النار، شلون يحصل الملاك حين الوضوء؟ يحصل الملاك حين الصلاة، الشرط رايح منعدم، شلون يؤثر ذاك المنعدم في الموجود؟ لم يتصور حلقة وسطى، همزة وصل بين الوضوء وبين الملاك. بينما لا من الممكن أن نفترض أن الطهارة، أن الوضوء الطهارة من الحدث الأصغر أو الأكبر، من الحدث الأصغر يعني الوضوء، أو من الحدث الأكبر الغسل، هذا العمل ليس هو المباشر للحصول على الملاك، هذا يوجب أثرا، يعني يحقق حالة وطهارة معنوية عند الإنسان، وهذه الطهارة ما تنتهي بانتهاء الغسل أو بانتهاء الوضوء. الوضوء ينتهي كعملية فيزيائية، أو الغسل ينتهي، لكن هذه الطهارة تبقى ما لم ينقضها، ما لم ينقض الوضوء أو الغسل بالنواقض، نعم، تبقى هذه الطهارة إلى حين الصلاة. فإذا أدى الصلاة حينئذ اكتملت أجزاء العلة للملاك، مقتضي موجود الصلاة، الشرط موجود، الطهارة المعنوية التي جاءت من ناحية الوضوء والمانع مفقود، فلا يلزم لا تأثير المعدوم في الموجود، لا تأثير الموجود في الموجود، الطهارة المعنوية موجودة حين الصلاة وتؤثر في الحصول على الملاك، تأثير الموجود في الموجود، لا يلزم تأثير المعلوم بالموجود، ولا يلزم مثلا تأثير الشرط قبل وجود المقتضي، لا، حين وجود المقتضي، حين وجود الصلاة، الشرط وهو الطهارة المعنوية الحاصلة من الوضوء، بلي هذا الشرط حين وجود المقتضي يؤثر في الحصول على ملاك الصلاة. إذن الشرط الواقعي هو هذا الأثر، هي هاي الحالة المعنوية التي أوجدها الوضوء أو أوجدها الغوث، وهذا الأثر هذه الحالة باقية إلى حين الصلاة. فإذا وجدت الصلاة حينئذ يكون قد كملت أجزاء العلة، علة حصول الملاك فيوجد الملاك. إذن ليس عندنا شرط متقدم على الملاك حتى يلي إلى الإشكال، ما عندنا شرط متقدم، كل شرط مقارن. الشرط في الحصول على الملاك مقارن للملاك مو متقدم، لأن الشرط ليس هو الوضوء الذي تقدم، الشرط تلك الحالة اللي هي موجودة الآن، موجودة حين الصلاة، حين حصول الملاك. شرط متقدم بالنسبة للملاك لا وجود له، وإنما هو شرط مقارن للملاك. فالمولى يأمر. هنا قد تقولون أنه إذا كان الشرط الواقعي ليس هو الوضوء كعملية خارجية أو الغوث، وإنما الشرط الواقعي هو تلك الحالة المعنوية، لماذا لم يأمر المولى بتلك الحالة؟ ليش أمرنا بالوضوء؟ قد تقولون هكذا، تقولون إذا لم يكن الوضوء شرطا حقيقيا، الشرط الحقيقي الذي يبقى ويستمر إلى حين حصول المقتضي وحين حصول الميلاد هو تلك الحالة المعنوية، ذاك الأثر الذي يحصل بسبب الوضوء، هذا هو الشرط. والمولى لماذا لم يأمر بهذا الأثر بأسا؟ أمر بالوضوء أو أمر بالغسل، لم يأمر لذاك الأثر لأن ذاك الأثر قد يكون غير قابل لفهم المكلف. شلون يبين له؟ يقول له شو سوي؟ يقول حصل الطهارة المعنوية، شلون حصلها؟ كيف يأمره بالطهارة المعنوية؟ شمدري هو شلون تحصل الطهارة المعنوية؟ لا يمكن أن يفهمها. المولى هو الذي يدري أن الطهارة المعنوية تحصل بسبب الوضوء، هو ما يدري العبد، إذا أمره بالطهارة المعنوية يحتار العبد كيف يحصل الطهارة المعنوية. إذا جعل المولى شرط الصلاة الطهارة المعنوية مو الوضوء مو الغسل، جعل شرط الصلاة الطهارة المعنوية، أنا شمدريني الطهارة المعنوية شلون تحصل، ما هو السبيل إليها، ما هو الطريق إليها، كيف الحصول عليها، غير قابل لفهم الإنسان. إنما لم يأمر بتلك الحالة المعنوية، يعني لم يطلب من المكلف إيجاد تلك الحالة باعتبار أن تلك الحالة غير مفهومة للمكلف وغير داخلة في اختياره مباشرة، ما يقدر يحصل الطهارة المعنوية لأن ما يدري شلون تحصل، وإنما بطريقة غير مباشرة يقدر يحصلها. بطريقة غير مباشرة يعني بطريق شنو؟ سببها، وسببها يعينها الشارع وهو الوضوء. الشارع أمره بالوضوء باعتبار أن المولى يدري أن هذا الوضوء هو السبيل لتحصيل تلك الطهارة المعنوية، هو السبب. فيقول له أنت ما يخصك، أنت توضى وبالتالي تحصل لك تلك الطهارة المعنوية، وشرط الصلاة هي تلك الطهارة المعنوية واللي هي تبقى مع الصلاة إلى آخر الصلاة، ويشترط أن تبقاهم إلى آخر الصلاة، إذا انتقضت في أثناء الصلاة تبطل الصلاة. فالشرط ذات، لكن إنما لم يأمر المولى به لأنه غير واضح للعرف للإنسان، غير مفهوم، لا يمكن أن يفهمه يهضمه الإنسان. المولى هو الذي يشخص أن الطهارة المعنوية كيف تحصل، تحصل بهذه الغسلات، بهذه الشروط، بهذه المسحات، فإنما أمر بالوضوء من هذا الباب. فهو يأمر المولى بشيئين، أحدهما الوضوء الذي يوجد تلك الحالة النفسانية التي هي علة، هي جزء علة حصول الميلاد، يأمر بالوضوء. ويأمر أيضا بالصلاة اللي هي الجزء الآخر من العلة للحصول على الملاك. الصلاة جزء آخر مقتضي، المقتضي أحد أجزاء العلة، والحالة المعنوية شرط، فيأمر بالوضوء لأنه شرط جزء العلة، ويأمر بالصلاة لأنه مقتضي، وبهما معا يحصل الملاك. يحصل الملاك متى؟ حين الصلاة، مو حين الوضوء. حين الوضوء ما يحصل الملاك، حتى تقولون يؤثر المعدوم في الموجود أو يؤثر الشاط قبل وجود المقتضي. وبهذا يتبين أن الشرط المتقدم أساسا لا أساس له في الواجبات بلحاظ عالم الملاك، بلحاظ عالم الواجب بلي، إذا لاحظنا الصلاة نفسها بلي الوضوء متقدم على الصلاة، لكن مع ذلك الإشكال ما يجي، لأن أجبنا على الإشكال بالأمس، قلنا هناك الشرط ليس بمعناه الحقيقي، هناك الشرط بمعنى التحصيص. الوضوء شرط الصلاة يعني يحصص الصلاة، المولى حصص مفهوم الصلاة عندما أوجب الصلاة، حصص هذا المفهوم، قيده بهذا القيد، وهو عبارة عن الصلاة التي يسبقها الوضوء، أمر بحصة معينة من الصلاة، هذا معنى شرط الصلاة. فالشرط بالقياس إلى الواجب إلى الصلاة هذا معناه التحصيص، فما يجي إشكال تأثير المتقدم في المتأخر أو تأثير المعدوم في الموجود. وبلحاظ عالم الميلاد شرط متقدم أصلا ما عندنا، وإنما الشرط الحقيقي صار مقارن. هذا كله في الجواب على إشكال الشرط المتقدم للواجب، وقد عرفنا أنه لا يوجد أساسا أي إشكال ومحذور عقلي في الشرط المتقدم للواجب، لا بلحاظ نفس الواجب ماكو أي إشكال كما تبين بالأمس، ولا بلحاظ ملاك الواجب ما يوجد أي محذور كما تبين اليوم. هذا خلصنا منه، شرط الواجب، الشرط المتقدم للواجب، انتهينا منه. نصل إلى النوع الآخر من الشرط المتقدم، وهو الشرط المتقدم للوجوب. هناك أيضا يجي الإشكال، هم كن نجيب على الإشكال. الشرط المتقدم للوجوب مثلنا له رؤية هلال رمضان عند الغروب، هذا شرط، لماذا؟ شرط لوجوب الصوم، وهو متقدم على وجوب الصوم، لأن وجوب الصوم يبدأ حين الفجر، رؤية الهلال تحصل عند الغروب، وجوب الصوم يأتي بعد ساعات حين الفجر، فهذا شرط للوجوب وهو شرط متقدم على الوجوب. خب هذا الشرط أيضا الشبهة تثار بوجه هذا الشرط. الإشكال الذي يطرحه المحقق الخراساني رحمه الله يأتي هنا أيضا. هنا تارة يطرح هذا الإشكال بالنسبة إلى عدم الجعل، لأن هذا الشرط شرط الوجوب، الوجوب له جعل وله مجعول وله ملاك، ثلاث أمور. فعندما يطرح الإشكال بلحاظ الوجوب، شرط الوجوب، ثالثا يطرح بلحاظ جعل الوجوب، يطرح الإشكال بلحاظ عالم الجعل، وأخرى يطرح الإشكال بلحاظ عالم المجعول، وثالثة يطرح الإشكال بلحاظ عالم الملاك. فلا بد من الإجابة على الإشكال في كل هذه النقاط الثلاث. أما إذا طرح الإشكال بالنسبة إلى شرط المتقدم للوجوب بلحاظ عالم جعل الوجوب، يعني جعل وجوب الصوم، جعل وجوب الصوم وتشريع وجوب الصوم على موضوعه المقدر الوجود، هنا صياغة الإشكال هكذا. يقول صاحب الإشكال، يقول إذا كانت رؤية هلال رمضان مثلا شرطا متقدما لوجوب الصوم، فهذا يلزم منه بليل تأثير المتقدم في المتأخر وتأثير المعدوم في الموجود. لماذا؟ لأنه كيف يؤثر طلوع هلال شهر رمضان الذي هو عند الغروب أول الليل متقدم، كيف يؤثر في جعل الوجوب وجوب الصوم حين الفجر؟ الوجوب يجعل حين الفجر، الوجوب وجوب الصوم يجعل من قبل الشارع جعله حين الفجر. رؤية الهلال أول الليل الغروب، كيف يؤثر هذا المتقدم في ذاك المتأخر؟ يؤثر هذا المتقدم في حينه هو ذاك ما موجود، الوجوب ما موجود، يؤثر في ماذا؟ يؤثر في وقت ذاك، هذا معدوم في وقت ذاك، رؤية الهلال معدومة عند الفجر. كيف تؤثر رؤية الهلال عند الغروب؟ كيف تؤثر في جعل الوجوب عند الفجر؟ هل هذا إلا تأثير المتقدم في المتأخر، أو بعبارة أخرى تأثير المعدوم في الموجود؟ هذا محال. هذه صياغة الإشكال. والجواب على هذا الإشكال هو أن نجعل الوجوب للصوم ما يحتاج إلى رؤية الهلال خارجا، جعل وجوب الصوم عند الفجر يكفي فيه اللحاظ وتصور رؤية الهلال. يعني المولى عند الفجر عندما يريد أن يجعل الوجوب للصوم يلحظ ويتصور أن الهلال رؤي، ما نحتاج إلى رؤية خارجية للهلال حين الفجر حتى تقولوا أنه حين الفجر ماكو رؤية للهلال، رؤية الهلال والغروب صارت، وهذه الرؤية الخارجية كيف أثرت؟ دائما الشروط في عالم الجعل، الشروط عبارة عن شنو؟ لحاظ الشروط. مثلا عندما يجعل المولى وجوب الحج بشرط الاستطاعة، عندما يجعل هذا الوجوب هل الاستطاعة بوجودها الخارجي موجودة حين الجعل؟ لابد أن تكون الاستطاعة موجودة خارجا حتى يجعل المولى الوجوب للحاج؟ لا، يقدر المولى، يقدر الاستطاعة، يفترض، يتصور الاستطاعة. هذا التصور، هذا اللحاظ للاستطاعة هو كافي في مقام جعل الوجوب. يتصور الاستطاعة، يتصور مكلفا مستطيعا، ثم يجعل وجوب الحج عليه. هنا أيضا المولى يتصور مكلفا، رأى الهلال عند الغروب، يتصور هذا المكلف، يتصور مكلفا رأى الهلال عند الغروب فيجعل عليه وجوب الصوم عند الفجر، فهذا لا محذور فيه. صاحب الإشكال تصور أنه المولى عند الجعل عندما يريد أن يجعل لابد أن يكون الشرط موجودا خارجا، ليس هكذا. في مقام الجعل الشروط كلها ملحوظة ومتصورة لا موجودة خارجا، لحاظ الشرط شرط للجعل، مو الوجود الخارجي للشرط. لحاظ الاستطاعة هو شرط لجعل وجوب الحج بشرط الاستطاعة، لا الاستطاعة بوجودها الخارجي. كذلك هنا لحاظ رؤية الهلال كافي، وهذا اللحاظ موجود مقارن للجعل، مقارن لجعل وجوب الصوم عند الفجر، مقارنا لهذا الجعل يتصور المولى أن الهلال قد رؤي أول الليل يتصور مكلفا رأى الهلال قبل ساعات، وحينئذ يجعل عليه الحاج كما يتصور مكلفا مستطيعا ويجعل عليه الحاج، كما يتصور مكلفا زالت الشمس عليه ويجعل وجوب الصلاة، يتصور مكلفا غربت الشمس عليه فيجب يجعل عليه وجوب صلاة المغرب، وهكذا كل الجعول كلها متقومة بلحاظ الشروط وتطور الشروط، لا أنها متقومة بالوجود الخارجي للشروط. وللبحث صلاة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.